إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز عن الند والمثيل والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإني أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن احتمى بحماه حماه، ومن استنصره نصره وآواه. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن الله عز وجل كان قد مكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم في القرون التي تلت الخلافة الراشدة، كان التمكين والنصر مؤزرا به سبحانه وتعالى، فقد بلغ المسلمون مشارف باريس وحصون الصين، وجابوا الأرض وطافوها شمالا جنوبا شرقا وغربا، كان تمكينا من الله عز وجل. بعد الخلافة الراشدة أصبح ملكا عظيما، أصبحت الدول دول إسلامية. هذه الدول كانت تتناحر فيما بينها، فلا تقوم دولة إلا بعد زوال دولة أخرى. بعد أن أزالت الدولة العباسية الخلافة الأموية، علت وتجبرت في الأرض، فكان ظهورها على حساب هدم ودفن الدولة التي تسبقها. هكذا كان التمكين لاحقا، فلم يكن التمكين استعانة بالله عز وجل، فكان التمكين استعانة بغير المسلمين، فكان التمكين أن يستعين المسلم على أخوه المسلم، يستعين برومي أو بفارسي أو ببوذي أو بغيره، ليس لشيء إلا من أجل الملك والسلطان. بعد الخلافة الراشدة هذا هو الحال في الأمة، تحب تولي رئيس على حساب غيرك، تحب تولي حاكم وسلطان وملك على حساب غيرك. هذا من أسباب انهيار صرح الإسلام. عصور المزدهرة المسلمين اندثرت. نحكو على الازدهار بمفهوم دولة، يعني مع الخلافة العباسية أصبح المسلمون يترجمون كتب اليونان ويؤلفون المصنفات ويعملوا في غزوات علمية. بعد الدولة العباسية والدول التي لحقتها كانت محاولات فردية، كان الاهتمام منصبا في إزالة الدول، ومن يهدد عرشي أو كرسي الحكم بتاعي يجب أن أزيله. هكذا كانت العقلية بعد الخلافة الراشدة، العقلية كانت بعد الخلافة الراشدة، غاب فيها مبدأ الشورى والعدل والانتخاب الشرعي، أن الناس تختار من يحكمها وفق مواصفات معينة. لا، أصبحنا نفرض على الناس الحاكم، والحاكم نتخير منه الأسوأ فالأسوأ، والناس ترضى، ما عندما تعمل الناس ليس لا شيء إلا أن ترضخ وترضى. هذا حال المسلمين بعد الخلافة الراشدة. التناحر الداخلي كان متفشيا، المتاجرة بالدين كانت متفشية أيضا، يعني كل دولة تحب تنصر آراءها السياسية تنشئ فرقة تتكلم في الدين، تنشئ فرقة تتكلم. خلافة الأموية عززت ملكها بمقالات الجبر. مقالات الجبر ما معنى ذلك؟ أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، ما عنده ما يعني، إذا قتلت فقد قتل الله، لكن أنت تنسب لك الأفعال مجازا، فإذا حكم الحاكم فقد حكم بإذن من الله، ما عندكش الحق تناقش. ثم جاءت فرق ومذاهب أخرى تنصر دول أخرى. المتاجرة بالدين كان عندها وكانت تجارة مربحة، تعلي البعض وتدني من قيمة وشرف البعض، وكان غياب العدل والمساواة كان من أسباب انهيار دول الإسلامية، أهمها الركون إلى الظالمين. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، الركون بمعنى أن تميل وأن تستند وأن تستعين بالظالمين. فتمسكم النار كما ستمس النار الظالمين، آخر الآية ثم لا تنصرون. رغم الركون والاستناد والاعتماد والاستعانة لن تنصروا، سيقول الذل والخذلان والهوان. فالركون هو ما حصل قديما، فقد ركن الذين حكموا إلى الروم والفرس وغيرهم واحتموا بهم وخضعوا لجورهم ضمانا لاستمرار ملكهم وحكمهم وسطوتهم على المسلمين، واستعانوا بهم على إخوانهم فكانوا بذلك أدواتا بين أيادي الظالمين، يحركونهم لتوسيع نفوذهم وضرب الناس بهم. فتسارع هؤلاء إلى إرضاء أسيادهم وإسعاد أولياء نعمتهم، ولو كان في ذلك تحالفات ضد المسلمين. الذين ركنوا ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش منهج واضح، يعتمدوا في نظرية ميكافيل: الغاية تبرر الوسيلة. نحب نوصل الكرسي إلى الحكم إلى العرش إلى السلطة، ولو كان في ذلك هضم لحق المسلمين، ولو كان في ذلك قتل لإخوان المسلمين الموحدين المؤمنين. أستعين بالروم وأستعين بالفرس وأستعين بمن عاداني في السر والعلن، يعني العدو واضح والناس تركنوا إليهم من أجل مصالح دنيوية، فالناس تركنوا إليهم من أجل مصالح دنيوية. ثم بإذن الله لم ينصر، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وما كانت وسيلته واعتماده غير المولى عز وجل فبإذن الله إلى مزبلة التاريخ قبل أن يكون إلى قعر جهنم، ولو كان في ذلك إراقة لدماء المسلمين. ومن تأمل حال المسلمين اليوم وجد معنى هذه الآية واضح. حال المسلمين اليوم من ذل وخضوع وهوان وطقطقة الرؤوس وكل صور الخنوع، كل صور الضعف موجودة اليوم في المسلمين، موجودة اليوم. يعني سبحان الله الآية تطبق على واقعنا، مش احنا تونس فقط، كل الدول العربية الإسلامية. الآية هذه الأصل أن تحط في دساتير، في الدستور تتحط أول آية. قال تعالى، اسمعوا هذه الآية تأملوها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. مولى عز وجل في الآية الموالية ماذا يقول؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. احنا نحبوه وهما ما يحبوناش، رغم انه نؤمن بالكتاب. ما معنى ان نؤمن بالكتاب؟ ان المنافقين الكفر هذوما المولى عز وجل كان قد فضحهم في القرآن الكريم: ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يعني يبدون العداوة بأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وأعظم. رغم ذلك أننا نؤمن بالكتاب. الكتاب فضحهم وبين عارهم وفساد قلوبهم، ورغم ذلك احنا نحبهم وهم لا يحبوننا. مشابه المولى عز وجل قال في كتابه، فلنقرأ القرآن. ناح عليك الاتفاقيات السياسية والمعاهدات والميزانيات والفلوس وغير، هذا قرآن يتلى إلى يوم القيامة. نحن نحبهم، نحبهم ولا يحبوننا. المولى عز وجل بيّن فسادنا، وتؤمنون بالكتاب كله، بيّن حبنا لهم رغم نفاقنا ونفاق نفاق متبادل. وبعد قال لك انت مكتوب بالكتاب كله، يعني افهم يا مسلم، ايمانك بالكتاب يقتضي تحدد علاقاتك، اتجاه المحبه بتاعك وين متوجه، تحب اخوك المسلم المؤمن اللي عندكم نقاط مشتركه، ولا تحب ذاك العدو اللي ينفرك من اخوك المسلم من اجل خلافات تافهه واقولها اكثر من تافهه. نختلف في مسائل فقهية، مسائل في العقيدة، لكن محصلين أصل الإيمان. نحن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر وكل شيء، لكن عندنا خلافات بسيطة، خلافات سطحية تكاد تكون خلافات لغوية. العدو دب فينا ووضع فينا الخلافات هذه، ردها خلافات كبيرة. في صور لي شاطل لي خوي معناه يشيطن لي أخاي المسلم باش نشوفه عدو، ونولي أنا نحب حب ذاك المنافق ذاك الكافر، ونحن نؤمن بالكتاب. الإيمان بالكتاب يقتضي الحذر من بطانة السوء من أعداء المسلمين، لأن الله حذر منهم ومن أفاعيلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول المعصوم المؤيد بالوحي المؤيد بجبريل. حذره النبي صلى الله عليه وسلم، حذره المولى عز وجل من باب أولى. احنا ما احناش معصومين، ما احناش أنبياء، ما احناش مؤيدين حد شيء. الأولى أن نحذرهم كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بواطنهم فاسدة ما يصفاوش مع المؤمنين، لأن الصراع تاريخي، صراع الخير والشر صراع كبير، مش يتبسم لي ويعطيني فلوس ويخليني في كرسي نحكم، ويعطيني بعض الأقاليم أحكمها وصلاحيات وحسابات بنكية وهمية معبية بالمليارات والسيارات والقصور والجواري والخمور وكل شيء من عرض الدنيا. بمعنى يروي حبي الإسبان حبوا يفكوا الأندلس، ماذا فعلوا؟ نشروا ثقافة الفن والرقص والجواري وحب الخمر في حكام الأندلس، حتى اقتحموا عليهم حصونهم في مجالس تعلاه ولعب، لأنهم يخططون إلى قرون إلى الأمام. مش احنا نخزر حد بطوننا وفروجنا ونربي ولدي وندخل المدرسة وكفى. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفكر هكذا، كان يفكر إلى الأمام إلى قرون وقرون، كيف يؤسس هذه الأمة ويحميها. هكذا الغرب يخطط، هكذا الغرب يخطط، يعني من 340 سنة يخططون لما يحصل اليوم، يقسمون العالم كأنه خبز قطع، يقسمون العالم. المسلمين ما عندهمش نصيب، رقعة الشطرنج فيها الملك والجندي وكذا وفيها البياض، الجنود اللي تموت. احنا المسلمين تلك الجنود، يضربوننا ببعضنا البعض ويراقبون العالم كيف يتحرك. هذا هو الغرب، هذا هو قوى الظلام في العالم. الركون الى الظالمين يخرج الناس من عبودية المولى عز وجل الى عبودية الناس. انك لو كنت عبدا لله مستحضر معاني العبودية لما ركنت الا لمن كان معه صلاحك، لاتبعت واستندت على من كان في اتباع الفلاح والصلاح. الركون الى الظالمين يتجسد في الحكومات العربية الإسلامية. لما تكتب الركون الى الظالمين تكتب العرب المسلمون اليوم. حبش قول مسلمين، نحكي عن العرب بصفة خاصة، لأنه من باب أولى أن العرب كانوا مركز الرقعة العربية في الجزيرة العربية، كانوا هم المركز، كانت مكة هي المركز، مركز الثقافي والتجاري والسياسي وغيره، وكانت عندهم أخلاقيات في التعامل مع الغير. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم كارم الأخلاق، فكانت هنالك أخلاق رغم الجاهلية. والله الذين كانوا يعيشون في الجاهلية رغم شركهم أشرف ممن يحكم العالم الإسلامي اليوم ويدعي أنه سني مسلم، والله ذلك الجاهلي هو خير منه في أخلاقه، لأنه عنده شرف وعنده عزة. لما يجي واحد يقول يا لبنيتين ولا لا إلى غيره يهبون لنصرته، يعني عنده حمية جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم ألغى تلك الحمية، خلاها حمية من أجل الدين، لأنه لم يفضل إلا للحق وفي الحق وبالحق. إحنا اليوم حكامنا ربي يهديهم ويصلح حالهم، رغم أنه صعيب خاطر ممش يتعاملوا ويتعطوا في أسباب الهداية، يركنون إلى أمريكا وإلى الكيان الصهيوني باش يخليه في حكمه عام واثنين وثلاثة. الشعب هو اللي حاس بالقضايا، حاس بقضايا الأمة. صدام حسين عدموه في عيد الأضحى، أمريكا ضحت عليه كبش الأملح لأنه كان يهدد، فأعدمته على مرأة ومسمع من جميع. والعرب نيام صم بكم لا يفقهون شيئا. اليمن تخرب ودبوا فيها وجعلوا فيها أسباب الخراب، ما فهم حتى واحد يتكلم إلا هو بالكم حوثيين وبالكم من كذا أتباع المدخلي أتباع درشكون. هما ما يهمهمش في هذه الخلافات، هما يهمهم في الأماكن الاستراتيجية، في الثروات والخيرات في البلدان. لكن احنا عنا نظر قصير، عنا نظر لا يتجاوز الأمتار. ليبيا تخربت لأنه معمر القذافي كان عنده برنامج، كان عنده برنامج توحيد العرب في قومية عربية واحدة، وبدأ ياخذ في الأسباب، بدأ يتعاطف الأسباب. مع أنه الليبي بسمان محمد معمر القذافي كان في بلاصة السيارة عنده سيارتين، كان عنده نصيب من مداخيل بتاع الغاز والبنزين، كان عنده 0.14% لكل مواطن. اللي يحب يتزوج الدولة تتكفل بنصف المصاريف، تحب تبني منزل الدولة تهدي لك منزل، تحب تتعلم تعلمك الدولة. لكن لما كان له مشروع صحيح ولا غلط، كان عنده مشروع قوات الناتو قتلته باسم شنو، او كان يهودي او كان مرتدا. وكان اليهود يرتعون بيننا، كان اليهود يرتعون بيننا. قديما جاءوا الحمام الشط وقتلوا اناس من فلسطين، الموساد الصهيوني على مرأى ومسمع من الحكومة، من الرئيس، من الحاكم، لكن لا يقدر على كلام لأنه جبان. حكامنا جبناء، يخاف على الكرسي، يخاف على الرحلة إلى فرنسا، يخاف على السيجارة الكوبية إلى الخمور من سويسرا، يخاف على تلك الامتيازات، فيركن إلى الظالمين ويخرس صوت الحق، واللي يفكر يصادر فكرة ويزش به في السجون. هذا هو حكام إنسان ما يجيبش ناحية خشمه من وجهه. حكامنا ماهوش نحاو، تزول الشعوب ولا يزول الحكام. ينحيو الحاكم هذا يحطوا حاكم آخر، نفس السياسة ونفس البرنامج. انظروا مصر ماذا يحدث فيها. مصر، مصر الحضارة، مصر الفراعنة، مصر كذا وكذا. شوفوا تونس، نسموا احنا والحمد لله أقل دولة تعرضت إلى أضرار. كنشوفوا العالم العربي الإسلامي، لن ننتظر أن ينصر الإسلام من ماليزيا أو أندونيسيا أو الشيشان أو تركيا. احنا العرب أنفسنا الذي ظهر فينا هذا الدين الذي بعث منا النبي صلى الله عليه وسلم من أصل عربي. حال العرب يندلو الجميع. حكومات عميلة خائنة في امتياز تتناحر فيما بينها. وأخيرا من 48 فلسطين كانت تنتظر هبة ونصرة من الرجال ومن النساء ومن المؤمنين الأحرار. يعود اليوم ذاك المعتوه ترامب ويعلن أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني. أقصى ما يمكن العرب فعله يغيرون صورة البروفيل على الفيسبوك أو يهبطوا منشور على صفحات التواصل الاجتماعي أو يخرجون في مسيرة. هكذا تنصر فلسطين، هكذا تنصر القضية. عار على هذه الأمة من 48، مش من 2016 و2010، من عقود من الزمن. ووصمة عار بجبين هذه الأمة. بلادنا دولة، دولة بتاع مسلمين يغتصبها أحفاد القردة والخنازير. لا أصل لهم، هم ليسوا بشعب أصلا، حتى نقول شعب بلا دولة. هم ليسوا شعبا أصلا، هم خليط غير متجانس من أخضر البشرية على وجه الأرض. لكن عندهم المال، عندهم الذي يعبده حكامهم، المال، الامتيازات. احسب عدد كل دولة. مصر فيها أكثر من 100 مليون، تونس فيها 10 ملايين لكن أكثر، الجزائر، المغرب، ليبيا، كل الدول عندها سلاح. ألا تستطيع أن تفتك الأقصى من أيدي هؤلاء؟ أقصى حكامنا ما نجموا يعملوا قمة للتنديد، نندد بكذا وكذا، اجتماع طارئ لمناقشة الوضع الفلاني، اتخذ قرار، خذ موقف، كونوا رجال يا حكام، كونوا رجال، خلي عندك موقف، اقطع العلاقة. احنا بلادنا ما نجموش نتكلموا على موقف ومبدأ، لأن بلادنا مبيوعة. تونس تم بيعها من قديم، عندنا أجود أنواع البترول. تونس عامل الاكتفاء الذاتي في الملح لفرنسا. بترول يصدر الى فرنسا من 1905 او 10. الفوسفات مناجم من الذهب تم اكتشافها في تونس. بلادنا غنيه بالثروات، شعبها اولى بذلك، لكن احنا دولتنا دوله المسلمين في قلب العاصمه تجد السفارة الفرنسية وتجد كنيسة. يعني يجي إنسان زائر من دولة أخرى، سفارة فرنسية وكنيسة. دولة إسلام ومسلمين هذه، دولة القيروان ودولة الزيتون. حكامنا يعجزون على أخذ قرار لأنهم يخافوا على الكراسي نتاعهم، يخافوا على امتيازاتهم، يخافوا على السيارات الفاخرة، يخافوا على برشا حاجات تخفى علينا. لذلك لا تنتظر منهم هبة من نصرة الأقصى. سوريا تم تدميرها، العراق تم تدميرها. ملاحظة، لما دخل الأمريكان إلى العراق ما مشاوش يبلوا في البترول، مشاوا إلى المكتبات والمتاحف العراقية اللي فيها كتب المسلمين، فيها مخطوطات من آلاف السنين، ونقلوها إلى المتاحف الأمريكية. هذا هو المشروع الأمريكي الصهيوني، أن نغرف العرب المسلمين في بلدانهم. العراق تسأله على حضارتك، ما عندوش حاجة تدل على حضارة فيها. تمشي إلى أمريكا تجد التماثيل والكتب وكل شيء، يعني نقل الحضارة من هنا إلى هناك، لأنه ما عندوش حضارة، ما عندهمش تاريخ. إحنا عندنا التاريخ، إحنا نمتلك الجغرافيا، عندنا الأموال، عندنا الثروات، عندنا الشباب اللي قادر يغير، لكن يحكمنا أصنام، ولن نثور حتى نزيل تلك الأصنام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. كما كل مرة منذ سنوات وقبلها وقبلها، الوشاة موجودة في كل مساجد، الناس التي تنقل الأخبار إلى السلطات المعنية موجودة في كل زمان ومكان، فليتكرموا أن ينقلوا هذه الرسائل إلى من يحكمنا. أولاً عليك أن تعدل بين الناس، عليك أن تعدل بين الناس حتى تكتسب ودهم ومحبتهم وطاعتهم. اثنين، ارضى بما قسمه الله لك، ارضى بما قسمه الله لك. لا تطمع في سيارات، ولا تطمع في امتيازات، ولا في رحلات مجانية لحضرتكم أو لعائلتكم الكريمة أو شيء من هذا. فلما ترضى بما قسمه الله لك، هذا فتح عظيم. الركون إلى الظالمين، فلا تركب إلى الظالمين، لأن النار ستمسكم أنت ومن ركبت إليه. وآخر الآية رب شغلك ثم لا تنصرون، يعني ما فماش نصر، وإن تم تمكينك تمكينا مؤقتا، عندك سلطة ولو حتى 90 سنة فأنت إلى زوال وأنت إلى فناء، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. هذه معاني لازم يفهموها ويفهموا فيها. راك بشر كيف كيف، لكن الحظ علاك بعض الناس حتى تأمرت عليه. لو كان الناس يفهموا لاختاروا من يحكمهم بصدق، لكن لا يوجد، البضاعة لا توجد، بين السيء والأسوأ من سأختار؟ أنا عن نفسي لا أختار أحد، أنه لا يحكمني شخص أو شخصان. عندي قرآن وعندي سنة، ما نمشيش نسأل القانون الفلاني ايش فيه، نرجع إلى ما قاله المولى عز وجل، إلى ما قاله نبيه، ثم آخذ بالأسباب. القوانين اللي يحطوا فيها علينا هي لخدمة مصالحنا، هي لخدمة مصالح الأقوياء على حساب الضعفاء. وأهم شيء ما يغيب على حكامه أن يكون صاحب مبدأ وصاحب موقف. من آخر هم المقاطع، الكوكاكولا، مقاطع البيبسي أو الفانتا، هذه معناها، ولا مقاطع الفيسبوك والإنستغرام والواتساب بتاع التواصل الاجتماعي، هذه نصرة الأقصى عنا، هذه نصرة قضايا المظلومين. مش هيك القضايا، لأنه قبل 48 حبوا الناس تمشي تجاهد، فخانوهم، خانهم الحكام، خانهم من تولوا أمرنا، صارت فهم خيانات عظمى، دونها التاريخ، دونها ليعزب في التاريخ أنه لا يرحم، لا يرحم الجبان. سيذكرك التاريخ. تتمنى رئيس دولة عربي مسلم يدعي الإسلام يدعي الإيمان أنه يقطع علاقته التامة بهؤلاء، لأنه من يجب، لأنه جبان، لأنه خائف، لأنه يطبق ما يملى عليه، يطبق ما يملى عليه. نحن نحبهم ولا يحبوننا رغم إيماننا بالكتاب. فيا حاكمنا آمن بالكتاب قبل أن تنشئ علاقات وهمية. لما نعمل أنا علاقة مع الكيان الصهيوني أو علاقة تجارية مع أمريكا، نقول الشرعنا هم يخموا في مصالحنا وفي الربيع العربي وفي الديمقراطيات الحديثة وفي افتكاك الحريات. والله كذب، والله كذب، لأنه المشاريع التخريبية لا تفلح إلا في بلاد العرب المسلمين، لأنها تحب ولا تكره، أفكارنا محدودة، لأن عقولنا مسكرة، نحكم على الأشياء بظواهرها. فلما يفتك من الأقصى وزيد يفتك من مصر ويوسعون نفوذهم على الأردن والجزائر، فلا يلومنهم أحد، فلا يلومنهم أحد. قبل أن أختم، اللي يسرقوا في الجوامع وين يحبوا يوصل؟ يسرق في مسجد، يسرق في جامع. بيت الله مش بيت عبد الرزاق ولا عبد الفتاح، بيت الله يدخل قادر نجس يسرق منه بعض معدات البناء 520 دينار. دخل الشاب في ريعان شبابه، دخل وين يخدم في المرمى، سرق لكن يقصوا بها الولايه ولا عشست 520 دينار. والقائمين على هذا المسجد في امس الحاجه الى الاموال. هذا ابتلاء. لكن كيف نتعامل مع هؤلاء؟ انت تهزوا منهم ويسيبوهم غادي، وفي اقصى الحالات يدخلوا للسجن معزز مكرم ماكل شارب يدخن المخدرات واكثر من ذلك. ما فماش سياسه للردع، ما فماش ردع، ما فماش ردع. يدخل مسجد يسرق، وناس يعمل بها ربي بالدينار بدينارين تلمت في الفلوس. كيف نتعامل مع هؤلاء؟ البلاوة كل شيء من البيت العند الصالح. هذاك كنت قد نبهت مرة أنه يدخل من الشارع يسرق ويخرج. مش كان القائمين على المسجد مطالبين هكا عن الإمام ولا إمام الجمعة ولا المؤذن ولا قائم شؤون البيت. أنت تصلي في المسجد ولا تحوم الكل، شف إنسان غريب مش في الشمس تقود به، قول لهم أنا ولد حليم يعمل في القابضة والسادة، مش تقود به، أما تراقبه لعله يطلع سارق. وفكوا علينا من حكايه نحكم بالظاهر والله يتولى السرقه. والله سجلوا حالات السرقه من اناس تلبس القميص وتعفي اللحيه، ونساء يلبسن النقاب. حاشا البعض، نحكي على بعض الامثال، مش تقول عليهم اكثر من هكا، يعني يتمظهر بمظهر إسلامي حتى ترتاح النفس ثم يسرق، ثم يسرق. والله جات مناسبات دخلت بعض المراكز الأمنية، عندي بعض المشاكل نشوف الناس، والله يجي عامل لحم وقميص وهو سرق، سرق باكو دخان، ولا واحدة بالنقاب سرقة واحدة بتاعت فريز معجون أسنان. والمشكلة الناس ما تحكمش هكا، هم شوفوا جماعة الحيفة شي يعمل، شوفوا جماعة المدينين فاش يعمل، مش هكا الحكم. أنه هذاك عمل هكا اللي بشي تاجه، اللي بشي يكذب على الناس، لأنه مثلا يعمل نصبة ويعمل لحية وقميص ويا أخ ويا عبد الله والله المستعان باش يقلبك في الطلب بتاع بورتكان ولا الطلب بتاع طماطم. والله حالات موجودة، لأنك أنت النفس سبحان الله ترتاح. إنسان متدين يرتاح إذا كان في مظهر إسلامي. لكن علينا تبديل النظرة، تغيير نسق التفكير. شفت إنسان غريب خاصة في وقت مش وقت صلاة، تبع بعينيك اسأل منين أنت. العادة تكون فرصة أن نتعارف ونتقارب، مش إحنا علاقتنا بالمسجد تدخل تصلي تراوح. الجامعة خسر 500 دينار، شكون مش يعوض؟ مش احنا ولاد المسجد هذا. عندنا حس بتاع فظام ان نعاون نتعاون. احنا نجيو نصليو وراهم رزقنا، اللهم افتح علينا ونروح. اذا انت ما تتعطاش اسباب الهدايه ورضا المولى عز وجل وانك تعمل الصالحات تعمل حسنات، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. خيّن الجامعة يحتاج وقف، لا يشكون مش يعود 520 دينار بالتحديد تفقد من المسجد هذا، شكون مش يعود يعودها دينار لتدفع أنت والألفين يدفعها جار العشر ألف كذا، لأن عند الله هذيك. ومش كان المؤذن ولا الإمام مطالبين أنه يخفى الجامعة هذا. هذا وقف لله، هذا سخر وقته وجهده باش يخدم هذا البيت، فكل يخدم هذا البيت من جهته. ما عندكش وقت باش تجي تحل الجامع وتنظف كذا، انفق عليه، انفق فتجده عند المولى عز وجل جبال من حسنات، جبال من حسنات. الله غالب هذه دولتنا مع السياسة اللي رضع السابق، ناس تسرق المساجد، تسرق المساجد. لن أزيد بعد هذا الشيء. لقيت إنسان غريب مشبوه، إلزم جانبه لخرجه من الجامع، لأن الأشكال هذه رب تمص على بصيرتها. أني والله هنالك بعض ناس سامحوني في العبارة كروشارات، ناس مشرب تخشى أن تقرب هذا المسجد. قل لك أنا ربي نخاف لا يسخطني أكثر، نزيد نمشي نصف مسجد. والله حدثني مرة شيخي من جابس كان عندهم احتفال بالمولد النبوي الشريف في المسجد، جاءوا بعض الإخوة من ليبيا للإنشاد والقصائد وكذا، جاءوا بعض الناس الآخرين دخلوا عليهم المسجد وضربوه، ضربوا ضيوف. يخرجوا لهم ناس يحلف الشيخ يقول والله ريحتهم خمر، ودخلوا للمسجد وضربوا الناس الآخرين وقالوا لهم كملوا أعلوا واحنا نعسوا عليكم. أني ما فهمش لعب مع المسائل هذه. المولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هذه مقدسات وثوابت وخطوط حمراء. المسجد خط أحمر، إنسان كلا لك حقك، سرق لك حاجة، نجم ترقد في الليل ما تنجمش. كذلك المسجد شكون مش يفرم الحكاية؟ القائم على البيت، القائم على البيت هو اللي مش يحس أنه فرط حاجة، أنه تسرق الحاجة من المسجد يتوجع يبكي عليها. أما أنت ما كنتش تبكي عليها لأنه بيتك مؤمن، أموالك موجودة. فأخواني وقفة رجل واحد لهذا البيت، وتكون إحنا نعمل سياسة الرضع متاعنا، إحنا نشدوا الصراخ ونتعامل معهم طريقتهم، لأنه لا خير فيهم إذا ما قدسوش مقدسات، مقدسات هذه والثوابت متاعنا إذا ما أعطوهاش اعتبار كبير، إحنا نردوا الاعتبار للأشياء هذه. وبارك الله فيكم. أيها المسلمون، إن في يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء، فلنرفع كف الضراعة في المن والعطاء مستفتحين الدعاء بالصلاة والسلام على المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حبيبك المصطفى محبة وشوقا، وارزقنا صالح العمل تحقيقا وصدقا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت،